مرة في العمر، وإن زاد فذاك تطوع منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحابه رضوان الله عليهم من الحريصين على أداء العبادة والمخلصين في عمل الخير، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يعني نؤدي نسك الحج ومطلوب منا أداء الحج؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فكرر السؤال: أفي كل عام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. ولما كرر السؤال 3 مرات أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. الحج مرة يعني في العمر، ومن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحج الذي يؤديه الإنسان المؤمن الصادح الصادق مرة في عمره لعظم المشقة التي يقوم بها الحاج ولكثرة الحاجة إلى الاستعداد في أداء هذا النسك، ولأنه فيه من المشقة ما الله به عليم. شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة في الإسلام. من بعد هجرته لم يخرج إلى الحج إلا في السنة 10 من الهجرة، وأدى مناسك الحج وودع الأصحاب وقال لهم: قال لهم عليه الصلاة والسلام وهو يقودهم إلى الحج: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هكذا ودع الحجاج وأمرهم بأن يلتزموا بأداء المناسك كما أداها صلى الله عليه وسلم. وكما فعل عليه الصلاة والسلام واعتذر بقوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسمي ذلك العام وتلك الحجة بحجة الوداع، حيث ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس. هذا الحج الذي شرع على المستطيع من هذه الأمة عني به علماء المسلمين واهتموا ببيان نسك الحج وألفوا في ذلك الكتب والمناسك وكتبوا في ذلك الكتب والمجلدات والمناسك، وهيئوا للناس وجمعوا لهم كل ما يتعلق بأحكام الحج من أقوال ومن أفعال ومن ذكريات ومن دعوات، بينوها للناس وسطروها لهم ووضحوها لهم، بحيث من أحب أن يؤدي هذه المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتمكن من ذلك ويستطيع أن يفعل ويعود من أداء نسكه كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونحن إن شاء الله من خلال هذه الدروس المتتابعة نحرص على أن نبين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه وسنته صلى الله عليه وسلم في أداء نسكه والصفة التي حج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله أن يتقبل وسائلين الله أن يعين وسائلين الله أن يعلم وسائلين الله أن يوفق لما يحب ويرضى. عرفنا من خلال درس البارحة أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس، وقد شرعه الله جل وعلا في آيات من كتابه، من أبرزها قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومنها قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. ومنها قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا الحج معناه أن يقصد الناس بيت الله في هيئة مخصوصة في زمن مخصوص، يقصدون بيت الله، يتوجهون إلى بيت الله من كل أقطار الدنيا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه وحبيبه وخليله إبراهيم أبو الأنبياء عليه وعلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أمره الله تعالى أن ينادي في الناس بالحج. وإبراهيم في مكة والعالم بعيد، وكان من أقرب الناس إلى إبراهيم أهله وذويه عند بيت المقدس، فقال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وإبراهيم كان أعلى موضع قريب منه جبل أبي قبيس، كان أقرب موضع قريب منه جبل أبي قبيس، فقال: يا ربي إن أذنت فوق هذا الجبل أين يبلغ صوتي؟ لا يبلغ الصوت مكانا بعيدا. فقال الله سبحانه وتعالى له: عليك الأذان وعلينا التبليغ. فصعد إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس القريب من جبل الصفا، ونادى في الناس: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وأبلغ الله سبحانه وتعالى صوته أرجاء الدنيا وأطراف المعمورة بحيث كل من سمع النداء ووفقه الله تعالى بالإيمان يأتي من بلده حاجا. وكانت المعجزة، ونحن اليوم نتربص وننظر ونتابع مصادر الحجاج من أين يأتون، من آسيا وأطرافها وأفريقيا وأدغالها وأوروبا وجبالها ومهادها، بل من الأمريكتين يأتي الناس للحج من أطراف الدنيا على كل ضامر. ونادرا من يأتي راجلا، لأن الله سبحانه وتعالى هيأ ومن للناس وسائل المواصلات وأسباب النقل من طائرات ومن بواخر. وكان الناس في الأزمان الماضية يمشون ويركبون الدواب، وصار في هذه الأزمان يركبون ويأتون بالوسائل المختلفة من طائرات ومن بواخر وسفن وسيارات. ومن يمشي من أطراف مكة أو من داخل مكة حيث يتواردون على مكة ويجتمعون ويلتقون ويؤدون هذه الشعيرة ويحجون بيت الله الحرام مجيبين نداء إبراهيم ودعوة إبراهيم، وتتحقق المعجزة: عليك النداء وعلينا الإبلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. انظروا إلى تحقق هذه المعجزة: يبلغ عدد الحجاج أكثر من 2,000,000، إن لم يتجاوز 3,000,000، والإحصاءات تقول إن أكثر من هؤلاء، إن أكثر هؤلاء الحجاج يأتون بالطائرات، يأتون بالجو، وبعضهم يأتي بالبر بالسيارات، وقليل من يأتي بالبحر. ولعله يتغير الحال ويأتي الناس بوسائل مواصلات ونقل جديد، وما ذلك على الله ببعيد، وكله تأكيد لهذه المعجزة التي أجريت على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حيث أذن امتثالا لأمر الله تعالى، وانتشر دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق الله له أن يستجيب العالم لأداء هذا النسك. ومن ينظر في صعيد عرفات ويرى اختلاف الأجناس وتنوع الشعوب وتعدد الأشخاص، فإنه لا يكون مبالغا لو قال ما من مدينة في العالم إلا ويوجد من يمثلها في صعيد عرفات. كل هذا تحقيقا لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحمد لله على ما منا، والحمد لله على ما تفضل هذا الحج، وهذا المشهد يتكرر في كل عام. وغالب الحجاج الذين يأتون للحج أول مرة، وهو يؤكد لنا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولما سئل في كل عام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. فرض الله الحج على عباده المسلمين بعد أن منع غير المسلمين من دخول مكة ومن أداء النسك فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لأن الحج عبادة خالصة لله لا يقبل عليها إلا من قال لا إله إلا الله، لا يقبل عليها إلا من دخل في دين الإسلام، لا يقبل عليها إلا من أسلم وجهه لله، فهي عبادة خالصة لله جل وعلا يؤديها عباد الله المؤمنين. ولذلك كانت خالصة لوجه الله. هذه العبادة يؤديها الناس مرة في العمر، مرة في العمر يجتمع الناس في صعيد واحد، يلتقون في صعيد عرفات، يقفون بعد زوال شمس يوم عرفة يقبلون على الله ويتجهون إلى الله ويسألون الله ويذكرون الله ويوحدون الله، شعارهم واحد، نداؤهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أفضل ما يقولون ويرددون ويدعون ويذكرون قوله لا إله إلا الله، فإنها خير من قال، فإنها خير ما قيل وخير من قال لا إله إلا الله. ولهذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من هذا الدعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أتدرون ما فضل لا إله إلا الله؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نبي الله وكليمه ونجيه وصفيه موسى عليه السلام كلمه الله وناجاه وناداه وقربه، ولما أحس موسى عليه السلام بهذه الحظوة وبهذه المكانة وبهذه المنزلة أراد أن يمن الله عليه به خاصة وخصوصية في الدعاء، فقال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به، يعني يكون أيضا من الخصائص. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، كأنه يرى أن هذه دعوة عامة، هو يريد ما هو أولى وأفضل منها: كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني وأنا أريد شيئا أخص. فقال الله سبحانه وتعالى له مبينا ما هي لا إله إلا الله، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن، يعني المخلوقات الموجودة فيها من إنسان وحيوان وجماد ونبات، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير الله جل وعلا جمعت ووضعت في كفة من كفتي الميزان، ووضعت في كفة وجيء بلا إله إلا الله، ووضعت في كفة يعني في الكفة الأخرى من الميزان، ما الذي يحدث؟ رجحت بهن لا إله إلا الله. هذا فضل لا إله إلا الله، وهذا مكان لا إله إلا الله، وهذه منزلة لا إله إلا الله. فهنيئا لنا معشر المسلمين الذين تعلمنا وحفظنا وأكثرنا ورددنا قول لا إله إلا الله. فالزموا أيها الإخوة المسلمون، الزموا كلمة لا إله إلا الله، ورددوا كلمة لا إله إلا الله، وأكثروا من قول لا إله إلا الله، تنالون الأجر والثواب من عند الله، لا يقدر قدر ذلك إلا الله. هذه هي شعار الحج، وهذه هي كلمة الحج الذي جئتم من أجله وقدمتم من بلدانكم تحققون معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق، ولا يستوجب العبادة أحد، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله. فطيبوا بها نفسا واعملوا بها ورددوها وأكثروا منها، فإن الله سبحانه وتعالى يحب منكم أن تذكروه بلا إله إلا الله، وأن تعبدوه بلا إله إلا الله، وأن تطبقوا في أنفسكم معنى لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.